الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء

ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا صدق الله العظيم.